وسئل مالك عن الفدية من الصيام أو الصدقة أو النسك أصاحبه بالخيار في ذلك؟ وما النسك وكم الطعام وبأي مد هو؟ وكم الصيام وهل يؤخر شيئا من ذلك أم يفعله في فوره؟ قال مالك: كل شيء في كتاب الله في الكفارات كذا أو كذا فصاحبه مخير في ذلك أي شيء أحب أن يفعل. قال: وأما النسك فشات، وأما الصيام فثلاثة أيام، وأما الطعام فيطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان بالمد الأول، مد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سئل مالك رحمه الله عن التفصيل في الكفارات من حيث الخيار والنوعية، من حيث الفورية والتراخي، من حيث المقادير المذكورة فيها. أولا سئل: هذه التي ذكرت لكعب بن عجرة، صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أنسك شات، هل يلتزم الإنسان الترتيب الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه بالخيار بأيهما أخذ يجوز ذلك؟ يقول مالك: كل ما جاء في كتاب الله أو كذا فأنت بالخيار فيها، وجاء ذلك في كفارة الظهار، وجاء في كفارة اليمين، وجاء في السنة في إيش أيضا، في من وطئ في نهار رمضان، قال: اعتق رقبة، قال: لا أجد إلا هذه، صم شهرين متتابعين، قال: وهل أوقعني في مع أهلي إلا الصيام، ما قدرت على رمضان صم شهرين، قال: اطعم ستة مساكين، قال: والله ما عندي ما اطعم شيء. فهل الواجب الالتزام بهذا الترتيب؟ يعتق، اذا لم يجد ما يعتق يصوم، اذا عجز عن الصيام يطعم. مالك يقول: كل ما جاء بأو فإنك مخير. وبعضهم يقول: اذا جاء الترتيب اعتق، قال: لا استطيع، لا اجد، صم، بدأ بالعتق اولا، قالوا: يرتب كما رتب النبي صلى الله عليه وسلم، ويلزمه كما في كفارة القتل الخطأ وكفارة الظهار وكفارة الوطء في رمضان، يلتزم الترتيب وينتقل من نوع إلى نوع على ما جاء ذكره. أما هنا في كعب بن عجرة، صم كذا أو كذا، أيهما فعلت أجزاء؟ مالك جعل هذا قضية عامة في جميع الكفارات، هذا ما يتعلق بالنوعية. أما الفورية والتراخي، فهل يجوز له أن يعجل بذلك حلق رأس؟ هل يجوز له أن ينحر الدم حالا أو يطعم حالا أو يصوم حالا، أو له أن يؤخر هذا بعد الحج وبعد ما يرجع لبلده؟ كذلك يطعم ستة مساكين، كم مقدار الإطعام؟ يصوم ثلاثة أيام، فين يصومها؟ ينسك شات أو جاء النسك هنا؟ في أي مكان وما مقدار النسك؟ سئل مالك بصفة عامة، ماذا قال في الإطعام؟ نعم، قال: وأما النسك فشات، وأما الصيام فثلاثة أيام، وأما الطعام فيطعم ستة. ما هو النسك في قول ابن عباس؟ من نسي فليرق دما. يتفق العلماء على أن أدنى الواجب وأقله شات، إن ذبح أكثر من ذلك حلق رأسه ونحر بدنه. يقول: لا، لازم شات. ها؟ إيش تقول يا جماعة؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال قنطار يضيع عليه. إذا كما يقولون إيش؟ القياس الأولوي. القياس الإيش؟ الأولوي. فمن يعمل مثقال ذرة يراها، ومن يعمل مثقال أبقى ولا قنطار ما هو ضايع عليه. إذا انسك شات، جاء ونسك عشر أشياء، جاء ونحر هديا. وقد ذكروا عن علي رضي الله تعالى عن أن الحسن رضي الله تعالى اشتكى رأسه فحلق رأسه ونحر عنه بدنة أو نحر عنه بقرة. إذا هذه زيادة تطوع، ما في مانع في ذلك. إذا الحد الأدنى أقله شات، أما الصيام فثلاثة أيام كما ذكر إيش في حديث كعب رضي الله تعالى عنه. أما الإطعام فإيش؟ إطعام ستة مساكين لكل مسكين قديش؟ مدين أو مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم. ومد النبي والصاع النبوي مكاييل كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. بين أو كما يقول الفقهاء الميزان ميزان مكة الأوقية والأقة والدرهم، والمكيال مكيال المدينة الصاع والمد. وهنا مالك يقول بمد النبي احترازا من مد غير النبي، لأنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وجد مد آخر، مد هشام. ووجد كان قبل في السابق في السوق هنا المد النبوي والمد السوق. فمد المد النبوي الصاع النبوي أربعة أمداد، والمد هو ما تمد به كفيك معتدلتين بالتمر أو بالحب. ملء الكفين المعتدلتين من الطعام هذا مد. والصاع أربعة أمداد، والصاع كما تقدم لنا في زكاة الفطر بأنه بالعدس ثلاثة كيلو وكذا، وبالماء 2 كيلو وكذا إلى غير ذلك، ومعروف في كتاب المياه وفي كتاب الزكاة وفي كتاب الكفارات. فمالك يقول بمد النبي احترازا من مد هشام، لأن مد هشام ثلاثة صيعان. الصاع النبوي كم مد؟ أربعة. ومد هشام قديش؟ ثلاث صيعان. يبقى كم مد بالمد النبوي؟ 12 مد. ثلاثة في أربعة باثناشر، فرق بين مد هشام وبين الإيش؟ المد النبوي. المد النبوي ربع الصاع، ومد هشام ثلاث صيعان. إذا فرق بينهما إيش؟ بعيد جدا. فمالك يبين بأن العبرة في الإطعام بالمد النبوي. نعم. اللي هو المد الأول قبل مد هشام.